هذا كأنها شكوى هذه. أحيانا لا شك يلقى الجار من جاره الأذى والضرر بسب أو شتم أو اعتداء أو ضرب أو وضع أوساخ والزبالة أمام بابه أو غير ذلك، يصبر على جاره، ينصحه ويصبر، ينصحه ويصبر على جاره ولا يسيء، لا يتجاوز معه الحد. إذا اعتدى عليك الجار لا تتجاوز معه الحد، وإنما تنصحه وتدفع عن نفسك الأذى بأقل ما يمكن. أما أن يسيء مع جاره فالشرع جاء بمعاملة الجار التي هي أحسن، أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ليكرم جاره، لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. الأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.